بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي ضمن هذه الدروس المنهجية، الدروس التي تتعلق بفئة المتدينين، فئة المستقيمين، ننصح لأنفسنا ولإخواننا عل الله أن ينفعنا وإياهم. يلاحظ على بعض الشباب، تجد الشاب قبل تدينه وتمسكه بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة، تجده لربما كان نشيطا حيويا مفتول العضلات، يصاحب ويلازم أنواع الرياضات، ثم حينما يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يتمسك بالاستقامة ويكون على نهج قويم، لربما يفرط في الرياضة، يفرط في تقوية هذا الجسد الذي هو أمانة عنده، كسولا لا مباليا لا يتحرك. حتى عرف عن كثير من المتدينين أنهم تظهر فيهم السمانة والشحم واللحم، وهذا أمر ذمه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لدى الرجال، ومدحوه وأثنوا عليه لدى النساء. حتى قال الإمام ابن سيرين رحمه الله، قال: لم أر على رجل مثل الفصاحة، ولا على امرأة مثل الشحم. فذلك محمود لدى النساء بغير إفراط ولا تفريط، ولكنه مذموم لدى الرجال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث وفي ذكر فوائد هذا الحديث، قال: وفيه ذم السمن، وفيه ذم السمن. كذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في فوائد هذا الحديث، وفيه ذم السمن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا كما في الصحيحين، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخرج أقوام يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت رجلا سمينا فطنا قط إلا محمد بن الحسن، أي الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله جميعا. وروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عن علي في ذم السمن، قال: هو ثقل في الحياة ونتان بعد الموت. ويشار هنا إلى أن السمن المذموم هو الكسبي لا القدري، هناك سمن قدري وهناك كسبي يحصل بكثرة تناول المطعومات وعدم الحركة والسكون وعدم الرياضة ونحوها، فهذا هو الأمر المذموم. وإلا فلا بأس أن يأكل الإنسان مما أحل الله، ولكن الأصل أن يكون كما جاء في الحديث الصحيح، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الأصل. وإلا يجوز أن يشبع الإنسان على الكراهة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، ولكن لا يحرم عليه، ولكن عدم الحركة وممارسة الرياضة هذا هو المذموم لدى المسلم. لما ذلك؟ لأمور. أولا لما جاء في ذم الثمن، وثانيا لضعفه عن أداء الطاعة على أكمل وجه. ومن الطاعات الجهاد في سبيل الله، يحتاج إلى قوة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صحيح كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إلا أن لفظ القوة في الآية عام يدخل فيه كل ما تشمل هذه الكلمة. وآكد ذلك الرماية كما أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في لفظ القوة القوة البدنية، فيحافظ المسلم على قوته البدنية ويحتسب الأجر لدى الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هو عندما ينام هذا النوم أمر طبيعي وأمر معتاد وجبلي، ومع ذلك يحتسبه لكي يقوي جسده على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون له بذلك أجر، فيكون له بذلك أجر. وهذا الأمر كما أسلفنا يندرج تحت الإعداد، كذلك يندرج تحت ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الحديث. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص وأكد على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا يكون المؤمن جبارا في جاهليته خوارا في الإسلام. قبل تدينه وتمسكه بالصراط المستقيم تجده قويا، ثم بعد ذلك تجده كسولا ضعيفا. فهذا هو المذموم. فيحرص المسلم على تقوية البدن، وهذا مطلب شرعي، ويكون ذلك بممارسة أنواع عديدة من الرياضات. فعلى سبيل المثال مما جاء في ذلك الحديث والأثر المصارعة. النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة، وقيل محمد بن ركانة صارعه، وكان معروفا في قريش، وهو من بني عبد مناف، كان من أشدهم ولم يصرعه أحد قط، فاختلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب مكة فدعاه إلى الإسلام فأبى، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصارعك فإن صرعتك تسلم؟ قال: نعم. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، ثم قال: عد يا محمد. فعاد الكرة صلى الله عليه وسلم، صارعه فصرعه، ثم قال: عد. لم يصدق ذلك، قال: إن ذلك للعجب. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، فقال: ألا إنه لم يلصق ظهري بالأرض أحد قبلك. ففي ذلك مشروعية المصارعة لتقوية الجسد، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في مصارعته لركانة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في المعجم، والحاكم في المستدرك، والبيهقي كذلك في دلائل النبوة. قال الإمام أبو العلاء المبارك ثوري رحمه الله، قال: فصرعه أي غلبه. قال: الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي ذلك جواز المصارعة بغير رهن. وأما المصارعة برهن فذهب الجمهور إلى تحريمها، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، كما ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية المحمدية، قال: فالمصارعة والمسابقة إذا كان ذلك لأجل الجهاد قال كانت من الطاعة، كانت من الطاعة. المصارعة والمسابقة إذا كانت لأجل الجهاد كان ذلك من الطاعة. كذلك روى غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن عساكر رحمه الله أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صارعني يا محمد. فقام له معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال: أنا أصارعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لا يصارع معاوية أحد إلا صارعه معاوية. فصارعه معاوية فصارعه. قال علي رضي الله عنه في صفين: لو ذكرت هذا الحديث لما قاتلت معاوية. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع أبا جهل كما هو مشتهر عند بعضهم، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، أن هذا الحديث لا أصل له، ألا وهو مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل. فإذا جاء في المصارعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، وكذلك أقرها صلى الله عليه وسلم كما مر من حديث معاوية، كذلك من حديث الحسن والحسين، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أنهما تصارعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه الحسن، أي يشجع ويؤيد الحسن. فقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أكونك تحب الحسن أكثر من الحسين؟ قال: لا، ولكن جبريل يقول هي حسين. فكأنه لما كان جبريل يشجع الحسين فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة شجع الحسن رضي الله عنهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه لغزواته كان يجيز بعض الصغار وبعضهم لا يجيزهم، وكما جاء في السير أنه صلى الله عليه وسلم يجيز ما دون 15 سنة للذهاب معه للقتال، وما دون 15 سنة لا يجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوا القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بعض غلمان الأنصار، فقال له سمرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أصغر منه سنا، أصغر من ذلك الغلام، قال له: يا رسول الله، كيف تجيزه وإن صارعني؟ قال: وإن صارعني صرعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصارع. فتصارع فصرعه، فأجاز الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جاء في المصارعة. كذلك فيما يعرف اليوم بحمل الأثقال جاء في ذلك، كما روى الإمام البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وروى الإمام البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم يربعون حجرا ليروا أيهم الأشد قوة، ولم ينكر عليهم، ولم ينكر عليهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يربعون بالباء المفتوحة، أي يرفعون. فكانوا يرفعون تلك الحجارة ليروا أيهم أشد قوة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ذلك. كذلك فيما يسمى بالألعاب القتالية، هذه تعين على الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، ولكن يشار إلى أنه يجب أن يحل أو تحل كل تلك الألعاب بالضوابط الشرعية. لا يجوز فيها التعري وكشف العورات، لا يجوز فيها إيذاء المسلمين، لا يجوز فيها الضرب على الوجه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه نهى عن ضرب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضربه على وجهه، فإن الله خلقه على صورته، وفي رواية في غير مسلم على صورة الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم ضرب الوجه ونهى عن ضرب الوجه. تراعى مثل هذه الضوابط الشرعية، كذلك من الرياضات المحمودة التي جاءت فيها الآثار السباحة، وقد مر معنا في دروس ماضية ما جاء في السباحة. وقد صنف أهل العلم رحمه الله في الرياضات المشروعة والتي ينبذ ويحبذ ممارسة تلك الرياضات ويحث على تلك الرياضات من تلك الكتب التي صنفت في ذلك. على سبيل المثال للحصر كتاب الفروسية المحمدية للإمام ابن القيم رحمه الله، ويا حبذا لو يقرأه الإخوة، يقرؤون يقومون بقراءة هذا الكتاب النفيس على صغر حجمه. وقد ذكر فيه عددا من الرياضات المحمودة المشروعة التي يحبذ أن يلتزم المسلم بها أو يمارسها حتى يقوي جسده وبدنه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الرسائل المصنفة في ذلك ما ألفه الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، منها المسارعة إلى المصارعة، المسارعة إلى المصارعة، ومنها الباحة في فضل السباحة، ومنها كذلك رسالة في الرماح أو في الرمي سماها السماح أو نحو ذلك في فضل أو فيما جاء في الرماح. هذه بعض الرسائل التي جاءت في تلك الرياضات حتى يقوم المسلم ويمارس المسلم بعضها ويتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.